واشتراه، اشترى السحر أي طلبه ورغب فيه وحرص عليه واتخذ الأسباب والوسائل التي يكون بها ساحرا مباشرا للسحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نصيب له في الآخرة. وهذا وجه من الوجوه التي تدل على كفر الساحر، أن الساحر يوم القيامة لا خلاق له، لا خلاق له ولا نصيب. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من آية وآية قبلها في بيان حال الساحر وحقيقته وبيان حكمه، واقتصر رحمه الله على إيراد هذا الموضع منها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.